جاء والمرأة جالسة فربط طرف ثوبها ربطها في عنقها في طرف ثوبها في عنقها وهي لا تتحرك جالسة ما هي حاسة شيء. فلما انتهت قامت فارتفع الثوب فانكشفت فلما انكشفت صرخت. لما صرخت واحد من المسلمين واقف ايضا يشتري شاف هذا اليهودي اللي ربط الثوب تاخذ المنظر لم يضحك فما تحمل هذا الحرب والشرف العظيم ما تحمل هجم على اليهودي فقام فقتله فقام يتجمعوا على المسلم فقتلوه. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بالخبر ارسل يطلب من قتل هذا المسلم سلموهم فرفض بني قينقاع ان يسلموهم تعاونوا مع المجرمين فنقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر فورا باداء جيش وحاصر بني قينقاع. لما حاصر بني قينقاع بني قينقاع 700 مسلح وحواليهم حصن عايشين في المدينة لكن داخل المدينة عندهم حصن لوحدهم وداخل الحصن عندهم آبارهم وعندهم مزارعهم وعندهم حيواناتهم فعندهم اكتفاءات لا يحتاجون شيء. يقولون يكفيهم ما عندهم يكفيهم سنة. فتحصنوا في الحصن واعلنوا القتال على النبي صلى الله عليه وسلم. فارسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ما اريد منكم شيء الا ان تسلموني هؤلاء القتلة. فقالوا يا محمد اتحسبنا مثل قريش نحن اهل الحرب فان قاتلتنا قتلناك. بدأوا يهددون فنزلت الايات في اليهود هؤلاء قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كانت لكم آية في فئتين التقتا في بدر هذا الأيام ما قليلة عن بدر فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. لما حدثت معركة بدر كان الكفار يرون المسلمين ضعف عددهم وكان المسلمين لما نزل قال احذروا لي عدد الكفار قالوا 100 هم 1000 يقللكم في أعينهم حتى تتشجعون. فيذكرهم كيف حدث في بدر ومع ذلك اصروا وبدأ الحصار حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني قينقاع داخل المدينة وانقذف الرعب في داخل قلوب اليهود وفيهم جبن سبحان الله فيهم جبن شديد فبدأ الرعب في داخل قلوبهم. 15 يوم والحصار مستمر فمن كثرة الخوف والرعب الذي ملأ في قلوبهم قالوا يا محمد تعطينا الامان. قال ما اعطيكم الامان ظلوا يفاوضون يراسلون يا محمد الصلح ابدا النبي صلى الله عليه وسلم رافض الا القتال. فاخر شيء قال لهم تنزلون عن حكمي تستسلمون احكم فيكم ما اشاء اقتلكم اطلقكم انا حر تنزلون عن حكمي. سبحان الله من شدة الخوف والرعب الذي في قلوبهم وافقوا فاستسلم 700 رجل 700 رجل سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم فأسرهم جميعا ربطوهم كلهم. الآن نحن ننتظر ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم فقط عدد قليل من الصحابة أخبرهم أنه ناوي يقتل هؤلاء كلهم 700 رجل يقتلهم كلهم ما يخلي ولا واحد. هنا احس رأس الكفر عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي سلول احس انه سيقتل هؤلاء وهؤلاء كانوا في حلف كان بين عبد الله بن ابي سلول وهؤلاء حلف فخاف على خلفائه واذا قتل هؤلاء ما تبقى له شوكة ما يبقى له قوة في المدينة. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الى الان ما اصدر الحكم فجلس امامه قال يا رسول الله احسن الى موالي الان يدافع عن هؤلاء المجرمين وهذا رجل يدعي الاسلام الان اظهر الاسلام لكنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه ما كلمه. فقام جلس امامه قال يا رسول الله احسن الى موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه والتفت جهه اخرى. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم لابس درع الحرب. فقام عبد الله بن ابي سلول وجلس امامه مره اخرى ووضع يده داخل درع النبي صلى الله عليه وسلم وانسك من قميصه وشد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله احسن الى موالي 400 حاصر و300 دارع تقصدهم في غداك؟ 700 رجل تذبحهم ذبحه واحده في صباح واحد؟ من يبقى لي؟ من يحميني؟ اني رجل اخذ الدوائر، اني رجل اخذ الاحمر والاصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلني اتركني. قال والله ما اتركك احسن الى موالي. قال ارسلني. قال ما اتركك احسن الى موالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك. فترك الامر فيهم لعبد الله بن ابي بن خلف. فعندها عبد الله امر باطلاقهم فاطلقوا وانتهت غزوه بني قينقاع بهذا الحدث العجيب. هنا بني قينقاع الخوف ما زال مالئ قلوبهم فاكثرهم هاجر من المدينه خاف وترك المدينه واكثرهم توجه نحو خيبر. فهنا بدا التجمع اليهودي في خيبر. لكن هكذا بدأت القصة وهكذا انتهت. وبدأ الصراع الآن والتوتر ما بين المسلمين واليهود داخل المدينة. أول حادث توتر هو هذا حادث بني قينقاع. آخر الأحداث التي حدثت قبل غزوة أحد سرية زيد بن حارثة. سرية زيد بن حارثة. الآن بعد غزوة بدر قريش صارت عندها مشكلة كبيرة. قريش عايشة على التجارة ليس عندها شيء آخر. وأهم تجارة عندها من قبل الشام. المدينة في الطريق ما بين مكة والشام. فما يطيعون الآن يرسلوا قوافلهم بالراحة. القوافل لازم تمر على المدينة وأي قافلة تمر المسلمين يقطعونها. فتأذت قريش. فبدأوا يبحثون عن طريق آخر يسلكونه غير طريق الطريق الذي يمر على المدينة. فوجدوا طريق يمر عن يعني بعيد يمر جهة العراق ثم يذهب الى الشام. طريق طويل لكن امن بالنسبة لهم. فبدأوا يسلكون هذا الطريق. فكانت اول قافلة يرسلونها قافلة لابي سفيان. قافلة لابي سفيان يرأسها ابو سفيان بنفسه فيها تجارة هائلة فيها 100,000 درهم من الفضة. مرسلين اموال حتى يشترون بضائع من الشام. ويرسلونها الى اليمن يبيعونها. فكانت هذه تجارتهم لإيلات قريش إيلاتهم رحلة الشتاء والصيف. يذهبون الى الشام والى اليمن. هذه رحلة الشتاء والصيف. رحلة الى الشام ورحلة الى اليمن. فالان يريدون بضايا يشترونها فراح عن طريق العراق. هذه القاتلة كتموا اخبارها تماما. ما احد يعرف عنها. ما احد يعرف اين الطريق الذي ستذهب به. سبحان الله واحد من المسلمين اسمه طليق له صاحب من الكفار صديق من الكفار من ايام الجاهلية اسمه نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود نفسه المشهور اللي كانت له قصة في يوم الخندق سنبت قصة في الراجل. هذا كان مع الكفار في ذلك الوقت. فطليق جالس مع نعيم بن مسعود في مجلس خمر وكانت الخمر ما حرمت بعد. فنعيم بن مسعود سكر ويعرف عن قصة القاتلة فبدأ يسولف مع طليق وبدأ يطلع اخبار القاتلة. طليق ما سكر فقال يطلع منا الاخبار ياخذ الاخبار ياخذ الاخبار. احد اخبار كل القاتلة كم فيها وين رايحة واي طريق. فترك نعيم وفورا راح للنبي صلى الله عليه وسلم خبر على القاتلة. النبي صلى الله عليه وسلم جهز السرية فورا وانطلقت السرية فكملت لأبي سفيان في الطريق. ما أحد متوقع أن المسلمين ينتظرون الكفار في جهة العراق. من يوديهم هناك؟ مر أبو سفيان هجموا عليه. فقر المشركين اللي في القاتلة من كل مكان بما فيهم أبو سفيان وتركوا القاتلة بما فيها. فغنمها المسلمون جميعا فاخذوا كل ما فيها 100,000 درهم من الفضة والابل والبضائع كل شيء، فكانت غنيمة عظيمة.